إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب ومستفيد الأسباب وخالق خلقه من تراب، أفرغت من خلال يومه من لون وبريه ونظرت بعين رحمته تصير الكافر عليه، وأشهد أن سيد الأنبياء وسيد الأولياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وكما أمرت بالصلاة عليه وكما ينبغي من يصلى عليه وكما يحب أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها المسلمون الكرام، إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم عليه السلام أمره سبحانه وتعالى أن يسكن الجنة وأن يأكل منها رغدا حيث شاء، وخلق بعد ذلك المشوهات وأسكنهما في تلك البقاع الطاهرة جنة الله العالية عند جمهور العلماء، ولكن الشيطان الذي رأى أن آدم لم يكن عبد الله أمام عينيه، ولكن الله خلقه تعالى بيديه ولم يعلم العين الجاهل أن الله عز وجل لم يخلق بيد أو بيديه إلا آدم، وهذا تسبيح عظيم لهذا المخلوق الكبير، حتى وحقد عليه وأراد أن يكسوه عزا وأن يخرجه من نفسه وأن يسكيه في حياته، فحاول Thank you. فرجل من هذا صاحب الأرض على البيع قال له المشتري: ويا أرضه. إحنا بنتكلم كلام بس في جمعة كلام، والتولي اللي كان هو والوناسة اللي عايز تنهيها والشر هو كل واحد يفرح يقول اللي هو عايزه ويكلم في حقه ويطلع في عرضه وياخد ماله ويطلع كأنه رسالة الله مش هيتقطع يوم يوم يقف. وزي ربنا بقى سبحانه وتعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. للأسف الشديد حياتنا مليانة توازن بسبب الشيطان ومن من الشيطان. تصلي الجمعة يقول لك الشيخ فلان الأخ فلان فلان علان ذو المال كذا تقوم بطاعته ويتجاوز عنه وهو لا يدري أن الله قال ويل لكل همزة لمزة. في عندنا مرات مجلس وشايعه اسمه الحق يوم السبت يوم الاحد يوم الاربعاء، فكنا بنجلس الخمس والاربع عشان ندعي، ففي خبر مبالغ الشيخ والشيخ والعلاج، فكنا نقرا سوره الهمزه. فواحد رفع يده يقول لك المره مش صح، يعني ويل لكل همزه لمزه. قلت له ويل ده موقع حي مكان في جهنم ربنا خططه للي يكذب الناس للي يكذب في حق الناس، عمل له مكان مخصوص يولع فيه يحرقه يكذبه نار. وقودها الناس والحجاره عند الكافرين عليه ملائكه غلاظ سنان لا يعصون الله ما امرهم. قال لي طب يعني ايه همزه ويعني ايه همزه؟ قلت له همزه يا شيخ العلماء بيقولوا الحركات اللي بنعملها بالدين او بعينيه او بجوارحه، يعني كل واحد كذا قصير اعرض تقلده مشيته تقلده كلامه تقلده اي حاجه. هذا المقيد احنا ممثلين داخلين مطربين ممثلين، يعني كل دور هو يمثل. ويل لكل همزة لمزة. وحديث اخر الرسول صلى الله عليه وسلم بين اللي يعمل يعيب على الناس عشان يمسك الناس اللي شافوا وسمعوا وشاهدوا وجئت معاه على تأييده للناس هو وهما هو وهو سواء في ويل في جهنم إلا اليتوم. أما اللمزة الغيبة والنميمة حركة الإنسان كلام الإنسان الكلام عن الناس الكلام في أعراض الناس الكلام في حق الناس هو شأن السنة ويطلب ركعتين صلينا الجمعة وبعدين هو لو أنت في سبيل صلاة وحطيت لها سنين أو كور أو بطل أي سلعة بتعمل وبعدين ما طلعتش هتحرق ما طلعتش هتحرق. جبت راجل كان زراعه من هذا الزراعه المتخصص قال لي ما تنفعش للزراعه خليها مباني خلاص تالفه في قلوبها اصبحت تالفه مش محول فيها لا خطه ولا صلاه ولا صيام. لازم يرجع لازم يحجب لازم يطهر لازم يغلط. قل لا اله الا الله. يعني لما نبي من حديث صهيب يقول لك انطلق ثلاثه في سفر فاصابته نظره فاواه الى كعبه. لو انا كنت واحد من الثلاثه او الرابع بتاع الثلاثه، يعني الاولاني كان بر الوالدين، الثاني كان عبيد النفس ترك الحرام مع النساء، الثالث كان وفيه بأخرى العمال العامة. لو انت رابع حط نفسك الرابع كنت هتقول ايه؟ لو انت الرابع عارف في الكعبة كنت هتقول ايه؟ اولا حط انا قلت وكل واحد كان يحط نفسه في الكعبة العارف. لو انا الزمالك عارف هقول ايه؟ ما انا الزمالك لازم هيتقبل الامر لازم يعني انا خلاص الامر هم لما دخلوا الكهف ان ابو احمد خلاص لا ينجيكم الا عمل صالح عملته لوجه الله لوجه الله. لما قالوا وغضبوا خرجوا انا وانت فين؟ رجل اشترى 1000 دينار للحديث في البخاري رجل من بني اسرائيل يشتري في واحد 1000 دينار وحديثه معاك الجهود فيهم خلي الجنود رايح في المعارك علشان يهدد ربنا قطع الطريق وش عشان الدنيا جاب خشب وحط الفلوس فيها وقال ربنا لما الراجل بيقول لي هل حد يظلم هل حد يشهد قلت له الشاهد يظلم ربنا فان الشاهد هو الظالم ولا مش الفلوس فوقيه ومفيش وظائف البحر مفيش ولا سفينه ولا مركبه معديه عشان اوجه الفلوس الخشبه اهي وانت هين قادر وصل مهله وربنا وصل للراجل الفلوس فعلا بعد ما دخل الخشب والانسان طلع يستقبل الطفل اللي جاي اللي عليه الاخرى اللي هي الخشبه هذا بدينار 1000 فلوس بمليون مليون الراجل الثاني جاهز يسمح نفس المال وراح في ميعاد ثاني عشان يندسر هو الامر انا لا اسمح لك ان تاخذ الفلوس انا تسددت ارجع راشدا خلي مجال كده الفلوس لما اجي اقول لك فعلا انا بعتها لما اخذت الفلوس كان ممكن الراجل بتاع الخشبه اي واحد فينا بيلاقي الله احكم انت بقى انا بقول لك حياتنا يعني الدينيه عايزه جراح جراح يشرح الجوارح التالفه ويصلحها ويظبطها محتاجين اقول لك ايه لما ربنا حكيم الايمان الكبير حبيب الحسن الغريب بيقول لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الارض الملائكه خلق عظيم كوكب الارض بالنسبه للخلق الكبير فقال لذلك يا رب هذا مخلوق عظيم لكنه ينطرد بهز زي الكوره فخلق الارض الجبال فارساها على الارض فعلم الملائكة أن الجبال أقوى من الأرض نفسها فقالت الملائكة لربها هل خلقت خلقا أقوى من الجبال؟ قال الحبيب يقطع الجبال قالوا هل خلقت خلقا أقوى من الحبيب؟ قال النار الذي نصر الحبيب قال هل خلقت خلقا اقوى من النار قال الماء الذي يوجد النار قال هل خلقت خلقا اقوى من الماء قال الهواء الريح اللي بتحرك الماء قال هل خلقت خلقا اقوى من الريح قال المكلم اذا انفق بيمينه صدقه لا تعلم بها شماله رواه يبقى انت لما تبقى مع الله صادق متصدق تبقى اقوى مخلوق على الارض. ايه اللي بلغ عليه مصطفينا واليهود؟ حل لما النبي صلى عليه الصلاه والسلام في غزوه بني المصطفى والرئيسيه اول مره يطلع معاه كان حكيم اول مره ما كانش بيصعب ابدا لكن في غلب خمسة هجرية خرجوا عملوا مصايب الرسول انتصر وهم 40 حصل حملات ما بين عامي عبد سيدنا عمر اسمه جهجاز وما بين واحد منهم الخضرة اسمه سنان بن ورق الحمني بتشتموا بعض من الرسول، بتتخذوا ولادكم ابي دعوه جاهليه، وانا بين ظهر عليكم. اذا الشيطان يقدر يوقع الناس بعض حاجه لو كانوا صحاب، في ناس بتتنفخ كده يقول لك اثنان على على حاجه انت ولا حاجه. اذا كنت عبد لله ولا حاجه. أبي دعوة جاهلية وأنا لا إله إلا الله صديقه دعوة، فإنها مبتلة، فإنها مبتلة. وأمر الجيش بالحرب، يقوم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول يجمع الأنصار وعايز يوقعهم ثاني مهاجرين في النبي، يقول لهم بقى الجماعة دول كانوا جايين حتى يمين غير يمين غير عمين، مش لاقيين نبي ولا نبي ولا هوى، سكناهم واكلاهم، هذا يصدق فيه المثل المسلم كلبك يقول والاذن يضربونه، لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن العبد بها لبلد. من اعرف في المعنى شاب صغير بل مخالط عن دين مش بالسن ولا بالكيلو ولا بالعقل. هل الكلام ده كفر يقدر ينزل من الرحمه العامه زي ابن ارقم رضي الله عنه، شاف صغير صح العام عم والد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قعد في عبد الله وجاي في النبي المنافق، قال له انت قلت كلام ولا كنت؟ وجابوا المشكله في الشاب الصغير القاطع الى اي حاجه، الى ان نزل جبريل بايات سوره المنافقين: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. عشر ايات من سوره المنافقين، عشر ايات تسع ايات من عشر ايات كلها عام يسالون، لان رجعنا الى المدينه ليخرجن العبد منها البلد، ولله عزته ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يعرف ابن سلول لو ابن عبد الله رضي الله عليه الصعود، لكن الله العظيم لما عرف ان النبي قال لو ما اقل اقطع على ابي ابن هناك من اوله بما لا بعد، والله ما هو ذلك الا ان لم تتنزلوا الا رسول الله. والرسول سيدي ولا نقطع على ابن ولا حتى لانه صار منه نفس الغزوه مصيبه ذلك. الرسول كان عنده ولد السيدة عائشة رضي الله عنها، كان عندها 12 سنة، لأن الرسول جوزها 9 سنين، كانت 3 سنين هجرية و 5 سنين زي ما 3، فإذا كانت 5 3 سنين 3 و 9 يبقى عندها 12 سنة صغيرة. الرسول بيتحرك في الجيش، هي لا تنسى الحب وقتها توفيها سنة، وهي بتقطع حاجات مش عارفين بعيد، بتقطع العيد لما يجي يسألوا مش موجود في عيد سيدنا صفوان كان في حياة الشباب بنت الأمانة سنة يعني من الطيب. سيدنا صفوان بن العاصي شافها فعرف أنه من العرب قبل بدون هذا الكلام، فقال كلمة واحدة بس: لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح ركبها ومشي. كل الأحاديث والله العظيم بإجماع جميع الروايات ما تكلم غير لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا وطبيعة صدور المؤمنين عائشة لا تنسى لأنها زوج رسول الله، ولا يمكن زوجة النبي أن تحصل أبدا في عرض زوجها وبشرطها. ممكن تعمل بيت على ابن مرات مش مرات تمشي أسرار لما عرف لها، لأن طعن في الروح الظاهر شارك للأدب للأدب. أول ما شاف عبد الله بن أبي بن سلول لسه عامل مشكلة دلوقتي، شاف صفوان ساحب الجبل، قال والله ما نجت منه ولا نجا منها. وانتشر الخبر في الجيش، كل الناس ماتت بما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عائشه. يقوم ربنا يبتليها بعد ما تروح لمرض يهتم الشهر وما تعرفش مرض، وهي نادره تقضي حياتها تقوم مغمضه ابن اباها لتدل تدعى لنا سيدنا عيسى استغفر تدعى لنا قلنا الحمد لله اللي عليك الكلام عليا اللي انت الله قال ايه؟ قال بيقول لي انت تصور كذا كذا والناس كلها عايزه بكت عايشه ليلا ليل ويوم حتى كاد لم ينفرد كلمات قال الوحيد اللي مش عارف يروح على الارض الرسول صلى الله عليه وسلم راح يزورها عند ابوها اول ما دخل قال يا عائشة كما روى البخاري انه قد بلغني عنك انه كذا وكذا فان كنت بريئا فسيواريك الله وان كنت البنت بدمك فاستغفر الله وتوب اليه فإن العبد إذا لم تبت فاستغفر الله وتاب إليه تاب الله عليه تقول عائشة فأنفذت عن المكان وقلت لأبي رد علي فلم يرد قلت لأمي رد علي فلم ترد فقلت لو قلت حاضر لاستسلمت ولو قلت ما حضرتش مش هستسلم الله أعلم بشأني كنت أطلبها بذلك في الحال يمكن جبريل بعشر ايام سوره النور في الحال يمكن جبريل بعشر ايام سوره النور يبقى فيها ام المؤمنين يبتدئ النبي محمد ويقول لها من رايك الله من فوق سبع سماوات فتقول ماذا تقول لها قومي لرسول الله فاحنا به او شكون الله تقول لا احسن ولا اشكر الا الله قال تحرك عقلاني قالت عائشه اما لعلمها انها تتمتع بمنزله في قلب رسول الله من الجبر او من باب الدلع وثبت بها عائشه من فوق سبع سنوات ومع ذلك لم يتوقف المنافقون ولم يتوقف الكفار ولا الصغير ولا المشركين ولا اعداء الدين ولن يتوقفوا حتى تقوم الساعه لكن على المسلم اذا نزل ان يتوب واذا خرج ان يرجع واذا ابتعد ان يعود لماذا لان الناس قديما كانت تحكم على الاسلام بسلوك اصحاب الاسلام كانوا يدخلون في الاسلام بمعاملات المسلمين بمعاملات المسلمين لو كل واحد فينا انه فتح دلوقتي وربنا فتحه وكشفوا من فتح على بعض هتلاقي مصايب في القلوب رغم ان دول ممكن بياخدوا ويدوسوا مع بعض ونفرح مع كل حاجه لكن تحسبهم جميعا للأدب وقلوبهم شتى أسأل الله أن يتوب علي وعليكم وأن يحسن بذلك وكتابكم وأن يتولى أمري وأمركم وأن يرضى عنا